السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع الدرس 25 من سلسلة شرح أسماء الله الحسنى ومعانيها وما تدل عليها ومقتضياتها وثمراتها، ونتكلم عن اسم الله عز وجل الكبير جل شأنه، فقد أثبت هذا الاسم لنفسه في القرآن الكريم في سورة الرعد، فقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المعنى اللغوي للكبير من صيغ المبالغة، والكبر يكون في عظمة الذات وكمال وعظمة الصفات. قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. وقوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويكون أيضا في التعالي بالمنزلة والرفعة، كقوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. وكبرت الله، أي وصفته بالكبرياء والعظمة. ومنه قيل في قصة يوسف عليه السلام: فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه، أي أعظمنه وأجللنه. والكبير يعني الكبير هو ذو الكبرياء، وهو عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود. وحاصل هذه المعاني أن الكبير يدل على كبر وعظمة الذات والشأن والقدر والمنزلة والرفعة والكبرياء وكمال الصفات، يدل هذا الاسم على معاني كثيرة. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى الكبير، فهو تبارك وتعالى الكبير على الإطلاق الذي كبر وعلى في ذاته، فهو أكبر من كل شيء وأعظم وأجل وأعلى من كل شيء، وهو الكبير في أوصافه، فكلها صفات كمال وعظمة ومجد وجلال، لا سمي له فيها ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير. وهو الكبير في أفعاله جل وعلا، فعظمة خلقه تشهد بجلال أفعاله. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو الكبير الذي كبر عن شبه المخلوقين، فليس له شبيه ولا مثيل، وهو الكبير العظيم ذو الكبرياء الذي وصف بصفات الجلال والكمال في ذلك، وهو المصرف عباده على ما يريد من أمر أو نهي بكمال الحكمة والعدل، لا يقضى دونه أمر ولا يرد حكمه أحد في الكون. وهو الكبير الذي له العظمة والإكبار والإجلال والسلطان في السماوات والأرض وفي قلوب وألسنة أوليائه وأصفيائه الأبرار. وهو الكبير الذي كبر وتعالى عن كل النقائص والمساوئ والعيوب التي تنافي كبرياءه وعظمته وجلاله. ومن لطائف الاقتران قال تعالى في سورة غافر: فالحكم لله العلي الكبير. فقرن اسم الكبير باسم العلي، والعلي هي من العلو والرفعة والسمو والتعالي على الإطلاق في ذلك، في الذات وفي الصفات. والكبير بجمع معاني العظمة والسعة في ذاته وأفعاله وصفاته وجلاله، فدل هذا الاقتران على أنه تعالى كبير في علوه، علي في كبريائه، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، كما هو فوق كل شيء وعال على كل شيء. ودل هذا الاقتران كذلك على أن حكمه سبحانه وتعالى يعلو وتذعن له النفوس، حتى نفوس المتكبرين والمشركين، لأن علوه وكبرياءه ينفيان خلاف ذلك. فبهذا الاقتران يحصل الكمال المطلق، العلو والكبرياء كبر فيه كمال الكمال، وجلال اسم الله الكبير فجلال كبريائه عز وجل لا يعلمها إلا هو سبحانه وتبارك وتعالى، تبارك وتعالى لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فاختص الله جل وعلا بها نفسه، فمن نازعه فيها عذبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه ويرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ومعنى الله أكبر أي أن الله أكبر من كل شيء ذاتا وقدرا ومعنى وعزة وجلالة، يقال أنها أبلغ لفظة عند العرب في معنى التعظيم والإجلال، فهو أكمل من صفة العظمة لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى. والثمرات المرجوة من اسم الله الكبير، فإنه يجب أن يعلم كل مكلف أن الكبرياء والعظمة لله تعالى وحده، وأنه لا حظ له من هذا الاسم، إنما حظه الذلة والافتقار للكبير القهار سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد أن يلازم التكبير والتعظيم لربه في الليل والنهار، قال تعالى: وكبره تكبيرا، وأن يخلع عن نفسه أوصاف الربوبية، ويلبس رداء العبودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومع اسم الله الشاكر والشكور عز شأنه، فقد أثبت لنفسه هذين الاسمين في القرآن الكريم، ففي سورة النساء قال: وكان الله شاكرا عليما، وفي سورة التغابن قال: والله شكور حليم. فالشاكر والشكور من أسماء الله جل وعلا. أما المعنى اللغوي للشاكر فهو اسم فاعل للموصوف بالشكر، والشكور صيغة مبالغة من فعول أي كثير الشكر، وهو أبلغ من شاكر. وأصل الشكر الزيادة والنماء والظهور، يقول: شكرت الأرض، شكرت الأرض إذا كثر النبات فيها. وحقيقة الشكر هي الثناء على المحسن بذكر إحسانه. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى الشاكر والشكور، فهو سبحانه وتعالى أولى بصفة الشكر من كل مشكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فهو تعالى يشكر اليسير من الطاعة فيجازي عليه الكثير المضاعف من الثواب بغير عد ولا حساب، وهو الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من صالح العمل، وهو سبحانه يشكر العباد على شكرهم له فيزيدهم من خيره وفضله نعما هو أعطاهم إياها وجعلها لهم، وهذا من شكره جل وعلا. وأيضا يشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي الملأ الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله، وهو سبحانه يعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر. ومن كمال شكره جل وعلا أنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، فمنه السبب ومنه المسبب سبحانه تبارك وتعالى. وهو يشكر القليل من العمل والعطاء مع إنعامه الكثير. ومن شكره الجميل أن من ترك شيئا له عوضه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك سبحانه من إله عظيم. ومن لطائف الاقتران أنه قرن هذا الاسم وهو الشكور بالغفور، فقال في سورة الشورى: إن الله غفور شكور. فهو سبحانه يغفر الذنوب لعباده إذا تابوا وأنابوا، ويشكر لهم على طاعتهم له، وهو يغفر لعباده المؤمنين على تقصيرهم عن شكره، لأنه لا يحصي أحد شكره على التمام والكمال، وأنه تعالى من غفر له فإنه يشكره بزيادة الثواب له والثناء عليه. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإن الله شاكر عليم، أي أن الله تعالى عليم بمن يستحق الشكر فيجازيه على وفق علمه الواسع، فهو يعلم سبحانه وتعالى مقادير أعمال وأقوال الشاكرين وكيفياتها وحقائقها ولا ينقص من أجورهم شيئا، فهو تعالى عليم بمن يستحق الشكر على عمله وقبوله وإثابته عليه منهم، عليم بمن أخلص فيه أو خلافه، فهو أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. كذلك أن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله، فجاء هذا الاقتران كدلالة على نفي هذه العيوب، فإن هذا من وصف العباد لا من وصف رب العباد. أما اسم الشاكر والشكور فلهما من الجلال والعظمة الكثير، فهو تعالى يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، ويخفف به عنه يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان، وهو من أبغض خلقه، وهذا أيضا من تمام العدل. ومن جلال اسم الشاكر والشكور أنه غفر لعبد من أجل تنحية شوكة، كما جاء في صحيح مسلم والبخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ومن جلال شكره أنه غفر لامرأة بغي سقت الكلب بالماء، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس رقي يلهس كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. ومن جلال اسم الله الشاكر والشكور أنه يعطي العبد ما يشكر عليه، ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه سبحانه، ووعده على إحسانه نفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه، وأنه اشتق للشاكرين اسمين من أسمائه، فسمى نفسه شاكرا وشكورا فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه سبحانه وتعالى. ومن جلاله أنه يجازي عباده في طاعات يسيرة في أيام قليلة، جنات علية سرمدية. ومن ثمرات هذين الاسمين، فينبغي للمؤمن عندما يعرف ويثبت لله عز وجل هذا الاسم أن يلازم شكره في ليله ونهاره، في سره وعلانيته، بفعله وقوله وجنانه، لما أسدى إليه تعالى من نعمه وآلائه التي لا تحد ولا تعصى ولا تحصى، لا تحد ولا تحصى ولا تعد. وأعظم ذلك نعمة الإسلام المغبون بها أكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أن كل جارحة لها شكرا يخصها، وعلى اللسان من ذلك مثل ما على مثل ظاهر أيضا لما يتكلم، لأنه الذي يعبر بالجارحة التي يتكلم بها الإنسان، وشكر كل جارحة إنما هو باستعمالها بتقوى الله تبارك وتعالى. فالشكر يكون بالكلام يعني باللسان وبالأعضاء والجوارح وبالقلب أيضا، ويكون أيضا الشكر بامتثال ما يخص كل جارحة من الطاعات واجتناب ما يخصها من العصيان. وينبغي أن تشكر من أن يشكر العبد من أسدى إليه معروفا من أي إنسان، وأولى بذلك يعني أولى بالشكر الوالدان اللذان كان سببا لوجود الإنسان بإذن من الرحمن تبارك وتعالى، وأن منزلة الشكر هي من أعلى المنازل وهي فوق منزلة الرضا وزيادة، فيجب على المؤمن أن يلزمها حتى ينال رضا ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.